أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وأنتما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن Thank you. أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع ومن أين ويعلمكم الكتاب وَذَرِي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وذكر الله